السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم، تفضل. أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يسلمك يا شيخ، جزاك الله خير. أيوه. يا شيخنا، يعني أحد الإخوة يصلي الناس إماما، ولكن أحيانا يأتي هاجس يقول له: أن أنت تصلي الناس إماما وتفعل مثلا بعض المعاصي أو هكذا. هذه وسوسة لا يلتفت إليها. حتى وإن يعني كان يعني يفعل يعني. هذه وسوسة لا يلتفت إليها. طب تمام يا شيخنا. أمر آخر شيخنا، معلش أنا آسف. هل يجب يا شيخنا الواحد وهو يتوضأ إن كان عنده يعني لحية خفيفة، هل يجب عليه أن يوصل الماء إلى البشرة أم يغسل الطاهرة فقط؟ لا يلزمه تخليل اللحية حتى لو كانت كثيفة. لا مش بقول لك حتى لو كان يظهر منها البشرة. كان يظهر منها البشرة يا أخي، مش وسوسه. الله يخليك يا أخي، قلت لك لا يلزمه حتى لو كانت اللحية ثقيلة، لا يلزمه تخليلها، في أن يغسل الظاهر وانتهى الأمر. لا طيب شيخ، يعني أرجوك أن لا توسوس، أرجوك أن لا توسوس، لا توسوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا الفاضل، أحسن الله عليك. وإليكم أحسن ربي. شيخنا، ما هو القول صحيحت مولد وفهرت الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ الله يراجع التواريخ، تاريخ ميلاد وتاريخ وفاته مكتوبان على غلاف الكتاب. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك؟ زي حضرتك؟ الحمد لله. ما يقولك فاهم وتقولك حديث. أبيك يا رب. سيدي العزيز، حضرتك الشيخ حديث كان حسن الشاشة سوداء. نعم. نعم في الباب يا حسن، لو حافظ. نعم حبيبي. شقق الإسكان، شقق الإسكان، شقق الإنسان من المساكن الشعبية للشرق، شقق الإسكان في عقود بيعها ربا. تمام، شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا تحدث على خسارة المال، شفنا عايز أعرف عن خسارة المال البنادم بيتحسب عليها إزاي؟ ممكن أحسب عليها حسنات؟ لا، أنا حسب. هل أنت مفرط؟ هل أنت كسول؟ هل أنت يعني عفوا قدر الله عليك الذي قدر لاختبارك؟ يعني تختلف. لله الحمد لله، الواحد بيعمل قدر المستطاع. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله. نعم، شكرا. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا مصطفى الحال. الحمد لله. الله يبارك فيك. نعم، وياكم. شيخنا أنا عندي سؤال طويل شوي وأتمنى بعدين إذا كان طويل ولا فائدة له ولا فائدة فيه للمتصلين فجعلوا على الهاتف الخاص لأن المقام لا يسمح بالإطالة. نعم إذا كان سؤال ينفع الناس تفضل، إذا كان سؤال خاص اطرحوا على الهاتف الخاص. لا لا ليس خاص. طيب أوجز في السؤال. إحنا هناك بعض الذين يكونوا عذاب القبر. نعم. يقولون بعض الذين يكونون عذاب القبر. إيه. يقولون أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن سعادته من كتابه اليمين أن نقول من شدة فرحه يكون من لقيه حاله في أكتافه. طيب. كذلك عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه الشمالي يقول يا ريتني موت كتابي ولا مات مع كتابي. وليش كلام؟ وليش كلام؟ يقولون أن هذا الحديث أن هذه الآيات لا توافق حديث لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مبعدا من النار ووسائل يزداد شكرًا ولا يدخل النار أحد إلا أري مبعدا من الجنة. أخي الكريم أخي الكريم لا لا تعارض لا تعارض بارك الله فيك. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ أيوة يعني والدتي ذكرت الموقف ده قريب لكن هو حصل من زمان يعني كان أنا صرت وقتها. عفوا ماذا حدث؟ لا بقولك ذكرت موقف يعني والدي من زمان كان في أحد ربائنا يعني بتقدم لعروسة وكده فأهل العروسة لما عرف إن هو يقرب لنا طلبوا والدي يعني وإيه وقالوا له إن هو يعني يوصل الشخص ده ما يوافقوا عليه ولا لأ والدي قال لهم ساعتها ان هو ايه مش مستدل عقليا شوية يعني وكان اليوم ده اصلا اتفقوا ان هم يجيبوا ده خلاص كان اهل العريس عرفهم فهم ما عرفوش مين اللي قال لاهل العروسة لكن كانوا زعلانين وكده يعني قالوا ان هو ايه اللي قال لهم كده يبقى ظالم وكده يعني. ابوكي شهد بالحق وهو يعلم ام شهد بالباطل؟ لا شهد بالحق وهو فعلا كده هو خلاص لا لا اسم عليكم لا اسم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت هدى وجزاك الله خير يا أخت سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله. أحبك الله تفضل. والله حضرتك يا مولانا الوقت أنا بدرس وكلية تجارة وكده فنزلت تدريب بقالي في الأسبوع وعملت بنتي وكده. أي كتبت التدريب ده عديت فيه فالوقتي هيديني مبلغ من الملك ده كمكافأة يجوز ان انا اخده ولا طلعها للي احسن؟ الله اللي احسن. طيب والله حضرتك يا مولانا سؤال بس تاني. نعم. في مشروب طاقة كده مشهور يعني انا بحب اشربه وكده فاكتشفت ان هو في نسبة كحول بس هو ما بيذكرش يا مولانا ينفع اشربه وانا عرفت ان فيه كحول بس ما بيضيعش العقل؟ اذا كان كثيره وقليله لا يسكران فلا بأس به. جزاكم الله. هل يجوز الصيام على الأخ المتوفى الميت؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه، أما النفل المطلق لا. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وياكم تفضل. الستات اسم فقهي تعليم البنات والفتيات العادات المسلمة كتيب قرأت عنه لشيخ اسمه عمرو عبد المنعم السني، هل حضرتك يعني تعرفه أو تزكيه ولا لا أشتري يعني؟ أنا لا أعرف الكتاب. طب المؤلف؟ المؤلف أعرفه قديما وكان في الإجمال مقبول لكن له بعض المسائل الشاذة التي شذ فيها عن جماهير العلماء، فانتبه للمسائل الشاذة، إذا كانت في مسائل شاذة تحرز منها واسأل عنها. سؤال آخر. نعم سؤال آخر يا شيخ. تفضل. ممكن عندي لبس في الفهم في حديث سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق حديث نسيت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما إذا كان يوجد نبي بعدي فهو عمر ضعيف الإسناد. لو كان بعد النبي لكان عمر في سند مشرح ابن هيعان وهو إلى الضعف أقرب. ولذلك له اعتراض مع الحديث ضعيف. خلاص خلصنا ضعيف لا معنى لإشغال نفسك به. وإياك المسلمين. أزدناك يا محمود أبو هبيل إذا كان مات عليه صام صام عنه وليه، وإلا فإذا لم يكن عليه صام صام التنفل ووهبه ثوابه لفلان لم يرد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. أنا شغال في محل صيانة كمبيوتر. محل إيه؟ صيانة كمبيوتر. صيانة كمبيوتر. إيه؟ بيجي لي مهندسين عايزين ينزلوا البرامج الهندسية وبتاع التصميم وكده، والبرامج دي المفروض إن هي تبقى بفلوس، فبدوه مني إن أنا أنزلها لهم منسوخة. عفوا، هي أصولها في دول الكفر ولا دول محاربة ولا إيه بالضبط؟ هي شركات خاصة، هي في أمريكا، هي شركات خاصة. شركات أمريكية خاصة يعني. لا تجعلها تجارية، تكون على قدر الضرورة ولا يتاجر فيها الشخص. المهندسين بيقولوا ينزلنا البرامج ديت عشان نشتغل عليها، فهل يجوز لنا ننزلها لهم وناخد منهم الأجر؟ كلمنا على الهاتف الخاص تفضلا. انا مش عارف حضرتك. 0553 3 8 3 0553 3 8 3. شكرا. السلام عليكم. قل بس يقطع يا حسن. انك اكتب التاريخ اليوم. نعم نعم. هل نهى الرسول عن كف الثوب اثناء الصلاه؟ هل نهى الرسول عن كف الثوب اثناء الصلاه؟ اللفظ امرت الا اكف ثوبا ولا شعرا في الصلاه. فمن العلماء من يقول الكفت خارج الصلاه وإذا دخلت به الصلاة الكفت أفهم. بعض العلماء يقولون الكفت يمنع سواء كفت في الصلاة أو دخلت في الصلاة وأنت كافت للثوب، فهذا لك ممنوعات. فهمت كلامي؟ يعني افترض أنك كافت الثوب قبل صلاة مشمر ودخلت الصلاة تفك الثياب. وبعض العلماء قيل لا أظن الداودي، علم اسمه الداودي فيما أذكر، هو الذي يقول إن كنت كافتا ودخلت في الصلاة وهو مكفوت لا يلزمك شيء. لكن الجمهور يقولون لا تكفت في الصلاة، سواء كفت في الصلاة أو كنت داخل الصلاة وأنت كافت تفك الكفت. إيه اللي خلاك تقول البنطال؟ ليه ما قلش البنطلون مثلا؟ يعني أسأل لماذا لم تقل البنطلون أو لماذا لم تقل السراويل؟ البنطلون أصلا ليس بذاك العربي الفصيح، لا بنطال ولا بنطلون ولا تلفاز ولا تلفزيون. نعم تفضل. عموما ما هو الكفت بصفة عامة. شكرا. ما الناس تقول من البث يا حسن؟ ها؟ وفين حسن؟ مجتهدون في إصلاح البث، الله المستعان. يعني إيه كفت الثوب؟ يعني سني الثوب بطنا لظهر أو ظهر لبطن، تشمير هكذا أو العكس، أو أثناء الصلاة أضم بعض الثياب إلى بعضها فتتجسد العورة. نحن نعالج البث يا خالد، استعينوا بالله على المنهج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا تفصل حضرتك قبل كده على سن تكثير 20 يمين وكده، فحضرتك قلت لي طيب خلاص خد الألف جنيه اليوم عليك وروح الجمعية الخيرية يعني اللي هتطلع الفلوس. رحت لهم قالوا لي لا ده اقل حاجه عايزين 3000 جنيه، والالف اللي معاك دي ما تخصش غير يمين اوروبا. لا أنت تكفر على قدر طعامك. أي واحد تاني اشتري أنت رز وبطاطس وخرجيهم. طب يعني رز وبطاطس وطلفهم يعني انت طعامك المتوسط ايه يا اختي؟ يعني مثلا رز وبطاطس وطبيخ وحاجة زي كده. خلاص طلع رز وبطاطس اشتري مثلا كم يمين عليك؟ 20. 20 يمين. هنقول انتو كم كيلو بطاطس تاكلي؟ كيلو بطاطس عندك يكفي كم؟ كيلو بطاطس مثلا ممكن يكفي يعني مثلا 6 افراد. خلينا نقول لك كفي 4 افراد. تمام. اذا انت كم كفارة؟ 20. 20 في 4. 20 في 4. 80 كيلو بطاطس. 80 كيلو بطاطس. اشتري 80 كيلو بطاطس. و 80 كيلو رز. وخرجيهم. بس وزعيهم معنا. يخلل في البس يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش فضلت الشيخ عندي سؤالين الله يبارك فيك. تفضل. دلوقتي احنا يعني واحد بيسلفوه مثلا مبنى. يسلفوه او نقرضه او نسلفه؟ ليه قلت نسلفوه؟ يعني بنقرضه. اي نعم. بس بيغلبنا على انه بيسدد لنا. يعني بيغلبونا جامد قوي. لآثار او مماطلة وهم يجدون؟ لا يعني هما بيسددوا بس بقى يعني مثلا لو واخد 5000 يجيب 1500 كده. لكن البس ممتاز الان طويلة جدا. انا اسأل سؤال. مماطلتهم ناشئة عن عدم السداد ناشئ عن مماطلة او انهم يجدون ما يسددون بالمبلغ ولكنهم يماطلون؟ انا مش عارفه معاهم او مش معاهم. احنا نسال اذا كانوا اهل صلاح. انا معد عليها بتفوت بشهور. فاحنا كده حرام لو احنا ما سلفناش تاني. لا مش حرام اذا ما سلفتي ليس حرام. طيب تمام. طب ايه ابني يجوز عنده 11 سنه يطلب والده؟ ابني عنده 11 سنه يجوز اللي هو يصلي بوالده يصلي بوالده؟ يجوز. تمام. تدخل التاريخ يا حسن التاريخ ونكتب التاريخ اليوم. 20 تقسيم 4 ليس تقسيم 4. 20 كفارة يا حبيبي. 20 كفارة. كفارة نقول 4 أفراد الكيلو يعني كله 4 أفراد. 4 أفراد كيلو البطاطس. إذا 2 كيلو ونص كل 10 أفراد. 10 أفراد في 20 كفارة. 2 كيلو ونص في 20 في 50 كيلو بطاطس تقريبا. 50 كيلو بطاطس. كيلو بطاطس يقوله 4 يا عمر. إذا 10 يكون 2 كيلو ونص بطاطس. إذا 20 كفارة. كفارة 10. 20 كفارة 50 كيلو بطاطس. ماشي. 50 كيلو رز مثلها. آسف يا إخوة أشكركم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل حضرتك على حديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. عايز اعرف يعني ايه عهد القران؟ كل عهد اخذه الله عليك في كتابه او اخذه عليك رسول الله في سنته كل العهود ويدخل فيه النذور ايضا ويدخل فيه كل ما عهد عليه المسلم ربه. يعني عهد المسلم ربه ولا عهد ربنا؟ الاثنين داخلان فيه. كل عهد أخذه الله علينا في القرآن داخل فيه أو أخذه علينا الرسول في السنة داخل فيه وكل عهد عهدناه ربنا من النذور وغير ذلك أيضا. والوعد وأنا على عهدك ووعدك نفس الحكم نفس الحكم. وعد الله من فعل كذا بكذا وأنا وعدت ربي وعدا أوفي بوعدي. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. ربكم بخير. يا رب. بعد ما كنت مصطفى دلوقتي أنا شغلي كمطوق إلكتروني لشركات أمريكية بتبيع منتجات أمريكا أونلاين من خلال الإنترنت. بتكون المنتجات حلال طبعا إن شاء الله يعني. فأنا وظيفتي كمطوق إلكتروني إني أبعت وأواجه الناس في صفحات المنتجات على موقع الإلكتروني عشان يقدروا يشوفوا المنتج بتفاصيل أكثر ويقرروا يشتروا أو لا. فالمشكلة هنا أنا بس إن في صفحات المنتجات على موقع الإلكتروني لازم بيكون مستخدم صور المتبرجات كدعاية ووصف صور المنتج. في بس معلومة صغيرة عايز أشاركها مع حضرتك وهي إن نسبة اللي بيشتروا المنتج في الآخر 1%. يعني تقريبا من زوار الصفحة كل 1000 شخص مثلا أنا بوجهه بعملي صفحة المنتج كل 1000 شخص ممكن 10 بس يشتروا. الباقي بيتفرج ويمشي من غير ما يشتري. فهل أنا كده عليا وزن؟ يعني هو داخل يتفرج على الصور المحرمة ولا داخل على أساس ينظر السلعة؟ والذي يدخل هذا يدخل على أساس النظر للصور المحرمة أو داخل على أساس أن يشتري السلعة؟ على أساس أن يشتري السلعة. خلاص إذن الثانية عارضة واصل عملك. طب علينا حضرتك بدل الشيخ أكبر وقال لي دي حرمانية لأن أنا كده بعاون عليك. عذرا أجبتك بلدي يعني. طيب لو في تعرض للفتوى من حضرتك وشيخ أكبر. السلام عليكم يا أخي. شكرا. إن قلت الدليل فهو أفضل أولا لا يقدم شيئا على كلام الله وكلام رسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحت يا شيخ مصطفى أنا أمي توفاها الله من أسبوعين. الله يرحمها. أنا أسألك الدعاء لها والتدين. الله يرحمها. آمين يا رب. وأسألك إنك تقول تذكرة كده للصبر على الفراق. الله يرحمه رحمة الناس إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلتذكري مصيبتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مات أفضل من أمي وأمك ومن أبي وأبيك وأصحاب رسول الله ماتوا والأنبياء قبل نبينا ماتوا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والحسين بن علي قتل رضي الله عنه مظلوما ويحيى بن زكريا قتل مظلوما بارك الله فيك. طيب يا شيخ هذا السؤال كمان بعد إذنك. هو الميت بيحس بال لا لا لا لا لا لا أي أحاديث خالص من وقت الوفاة لحد بعد كده؟ لا لا لا لا. شكرا يا حسن. اتصل بعبد الرحمن اسأل شوف ايه الموضوع أو بوليد هاي بساطة تفضل ارفع الصوت. نعم ارفع الصوت. ارفع الصوت يا اختي. نعم ارفع صوتك. الله والله صوت يعني كنا خلصت يعني اختي كانت مخطوبه لشخص متدين يعني على خلق. اختك كانت مخطوبه لشخص متدين على خلق. نحسبه كذلك على نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. المهم يا اختي خلاص الكلام. ايه السؤال؟ هو بيقول والدتي اللي لا انا سالت المفروض ضابط الخطر يكون من عندكم. انا عايزه حضرتك يعني تشيلي لنا الموقف كده. والله الرجل مريض وعامل عمليه جراحيه وهو خاطب وانتم جهلتم الامور للزواج. طيب انتم عارفين يعني اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى زي كما يقول المثل يعني. أنت رأيتم الخاطب مريض وأجرى عملية جراحية، تواسوا أهله أن الله يقوي ويتمم عليه بخير، لكن لا تتواسون أنتم. ما أي مصاب أكبر، مصابكم أو مصابهم يا أخي؟ السلام عليكم. تقول هذا البس الصوت رجل. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا ما عندي سؤال، بس يعني حبيت بس أقول لك إن حبك في الله وجزاك الله عنا كل خير. وإياكم. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا رنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أولا جزاكم الله على كل خير. وإياكم يا سلام. والدي ووالدتي عندهما وديعة في البنك، هما لا يستطيعان العمل، والوديعة تخرج لهما فوائد يصرفان منها على أنفسهم، فما حكم ذلك؟ حرام. طيب ما البدائل؟ أعطيه لأي شخص صالح يستمره لك. هذا البنوك الإسلامية؟ ما في بنوك إسلامية، كل البنوك شأنها واحد، كلها شأنها. نعم. خدعة يخدعون بها الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. تفضل. والله في بس يعني استفسار بسيط لمعظم الأئمة يا شيخ، عند قراءة الفاتحة يعني في الصلاة يكبرون تكبيرة الإحرام، وفي الفاتحة يقولون الحمد لله رب العالمين مباشرة بدون بسملة، فهل هذا وارد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجار بالبسملة والإصرار بها وعدمها، كل ذلك مما يسع فيه الخلاف، والأدلة قوية لكل رأي من الآراء. فالذين قالوا بالجهر بالبسملة استدلوا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، استدلوا بذلك على فسرها النبي بالفاتحة، على أن الفاتحة آية من الكتاب من سورة عفوا على أن البسملة آية، لا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية، ومن ثم ألزموا بالجهر بها. والذين قالوا ليست بآية، استدل بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. الشافعية يقولون كانوا يستفتحون بالحمد أي بسورة الحمد من غير تعرض للبسملة من عدمه، أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أما ما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فشاذ. فهناك قولان قويان في المسألة، إن جهرت لا بأس، إن أسررت لا بأس، إن حذفتها لا بأس أيضا. ما فيك ما فيك. مرحبا بشر محمد طعيمة، بارك الله فيك. شكرا أحمد الزاوي، الحمد لله بس صرح يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فضلت الشيخ. تفضل. بس بعد إذنك في سؤال. سلام ما بدلك. كان في واحد كده لي فلوس عند واحد، هو اتفق معاه ان هو في شغال جزار ان هو ياخده معاه شغل العيد مقابل ان هو يعني يشتغل مع بعض ويسدد المبلغ اللي هو مدين بيه من الشغل دوت. اتفق على كده. فالمهم جه ليله العيد وكده، فقال له ان الشغل راحت خلاص وكده، فقال له قدر الله ما شاء فعل وكده. بعد كده عرف ان الشخص دوت اخد واحد مكانه، طبعا في ان التاني دوت هيكون سعره اقل يعني وكده. فهو بيسأل هل هو يعطيه ماله اللي هو المال ده اللي هو اطبع عليه، ولا هو الحق بضرر وكده؟ ايه الموضوع بالضبط؟ عفوا انا السؤال ملخبط عندي. يعني المدين أتى بالدائن كي يشتغل معه ويأخذ أجر ويأخذ أمواله كده السؤال ولا إيه؟ إن هم يشتغلوا مع بعض زي بعض ولما يشتغلوا هيسدد المبلغ دوت من الشغل. من هيسدد؟ اللي هيسدد اللي هو هيشتغل مع المديون اللي هيسدد مع الثاني. المديون هيسدد للأجير. بالضبط هيشتغلوا مع بعض زي بعض. طيب خلاص بعض يعني لما يشتغلوا هيسدد المبلغ اللي عليه. يعني الأجير ما زال له حق الآن حق الدين الأصلي الذي له. اللي الدين الأصلي مش الأجير اللي هو كان هياخده مع الشغل. صاحب الشغل يعني صاحب الشغل قال للمدين تعال اشتغل معي واخصم اجرك من الدين الذي عندك لي. بس الشغلانه ان هم ياخدوها مع بعض هم الاثنين هيبقوا صحاب شغل زي بعض وهيخصم من المبلغ من الفلوس. لكن لم يتم الامر. لم يتم بعد كده عرف ان هو اخذ حد مكانه وطمع في الفلوس وجاب واحد مكانه فهو بيسأل هو كده ألحق بضرر كان هيطلع شغل مكانه وعطل الشغل دوت بسبب انه قال له هتيجي معاه. هل ألحق به ضررا فعلا؟ ألحق به ضررا فعلا يأخذ قدر الضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مع حضرتك. تفضلنا السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الفاضل السلام عليكم. عليكم السلام. واضح. شيخنا لو سمحت عايز اسألك سؤال بس. تفضل. عايز اعرف الحكم الشرعي في عمل المرأة في توصيل طلبات للمنازل. ووضح لحضرتك الصورة ان هي سيدة وهتوصل الطلبات لسيدات. إذا كانت ستوصل الطلبات لسيدات وليس وراء ذلك فتنة فلا بأس. داخل البلدة أو مسافة سفر؟ داخل البلد. داخل المدينة. داخل المدينة هي ستوصل طلبات لنساء لا بأس أن توصل طلبات لنساء. حتى لو في تضاء يعني ممكن يحصل اي ضرر او فتنة او ذلك. لا حسما وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. هتكون معرضة شيخ ان ممكن حد سيدة تطلب ويخرج رجل مثلا. هتناوله شيء من برا البيت. تمام. يعني ما بحصلش وانت في بيتك ان امرأة تأتي تسأل عن زوجتك تقول اعطي هذه السلعة لزوجتك. بحصل وما بحصلش. يحصل. يعني هل نستطيع أن نحرمه؟ تماما. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم وبركاته. نعم. زي حضرتك يا عم الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك يا سيد بعد إذنك لو أنا زوجي يعني بيديني مصروف البيت وانا بصرف منه ما بيحاسبنيش لو انا خرجت حاجه لله بدون علمه فيها اي حاجه ولا لازم اعرفه حاجه خفيفه لا تضر من مصاريف العام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من بيت زوجها غير مفسده بالمعروف غير مفسده فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك إن كان هناك خازن. إذا كان هناك أمين مخازن وقلت له اخرج شيئا هو مأجور وأنت مأجورة وزوج مأجور لكن بقيد وهو غير مفسد. أنت بتخبزي مثلا في الفلاحين تخبزي مثلا يلسى تخبزي خبز واحد مسكين جاك أعطيه رغيف ولم تستأذن الزوج هذا الأمر سهل. نعم. هل لا يصح صلاة النبي في الليل؟ يعني ما يصح صلاة النبي في الليل في النهار في أي وقت؟ في أي مانع أبدا في أي وقت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. إعفاء اللحى هل حقها آثم؟ يعني هذا الذي أختاره لقول النبي قص الشارب وأوفوا اللحى ولم يرد له أي صارف. وكذلك فهارون كان ملتحيا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الرسول كان ملتحيا، وما نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يحلق لحيته ولا أقام. يعني لا يأثم يا شيخ، يعني لا يأثم حلق اللحية. أنا قلت لا يأثم، قل لك يأثم. تمام تتخلص الكلمة عن موضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير والله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ويسلمك. عندي سؤال يا شيخنا بعد من فضيلتك. سلام. سمعت من أحد المشايخ الفضلاء يقول بأن الصغيرة يمحوها الله يوم القيامة ويحاسب فقط على الكبيرة. كيف نجمع بين قول الشيخ وقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأيضا سورة الكهف ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجزاكم الله خيرا. وإياكم. لكن هل ما في تعارض أصلا؟ الآية تفيد أن الصغيرة ستغفر، والأحاديث والآيات الأخرى تفيد أنك ستراها، لكن لازم من رؤيتك للصغيرة أن تعاقب عليها. أنت رأيت الصغيرة لكن لازم أن تعاقب عليها، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ممكن ترى السيئات لكن يعفى عنك ولا تؤخذ بها. يعني ده شيء احتمالي يا شيخنا ولا مؤكد أن الصغار ستمحى؟ الأمر كله لله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني ليس شرطا أن تغفر الصغار، صحيح؟ ليس شرطا طبعا، بس يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. السلام عليكم. السلام يا رب. شيخنا كنت عايز من حضرتك اسمي تحقيق جيد حضرتك قناته لفتح البلد من الحجر. نعم طبعا. اسمي تحقيق طيب لفتح البلد من الحجر. ما حقك فتح البلد؟ ما حقك فتح البلد تحقيقا كاملا؟ بعض الناس حققوا جزءا منه لكن ما حقك فتح البلد الآن؟ طب يعني طبعا بالطربة جدا حضرتك. طبعا ايه؟ الشريفة. طبعا؟ طبعا بالطربة. استطعت أن نعم طبعا الطبعة السلفية وطبعة الريان السلفية أو الريان؟ ايه بس الوجدة الورقة الآن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه حكم لو ان شيخ قال بيع الذهب القديم عند التاجر ويقول مثلا انا خلاص كده لي عنده بقي فلوس مش عايز ياخد منه فلوس، ولو وزن ذهب جديد يديله الفارق؟ وضح. لا يجوز عموما. لا يجوز عموما ان تبيع الذهب بالآجل. إذا بات الذهب اقبض ثمنه. اقبض الثمن. هو بيقول ايه؟ يقول لك انا خلاص انا لي عنده الفلوس. لا يجوز. لا يجوز ان تبيع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يدا بيد هاء وهاء. لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالآجل. افهم. مش ايه؟ آجل. ما استلمت فلوس الان منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال بعد إذن حضرتك، الخاتم لما بتوضى إجازة بشيله ولا عادي عشان الوضوء؟ هلا حركه فقط، تدخل ماء تحت فقط يا شيخ. أقول حركه يعني حيث يصل الماء إلى أسفل الخاتم. تمام. طب معلش يا شيخ، سؤال كمان في المصطبع ما بخش وصلنا رأيي الشيخ بيقرا، فبخش معاه في الرقعه الاولى او الثانيه، فبلاقي ما بكلمش مثلا الفاتحه، القى معاه ولا اقرا الفاتحه؟ إذا كان بالإمكان أن تقرأ الفاتحة بتجول وتلحق في الركوع سيكون أفضل. تمام. ولكن إذا كنت من الوسوسين الذي ستجلس تقرأ الحمد لله رب العالمين وتنام في الصلاة، لا اركع معهم. طب وفي الركوع؟ نفس الكلام أقول لك، اركع معهم. إذا كان بإمكانك أن تتجوز في قراءة الفاتحة وتتابعه في الركوع فهو المطلوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أشهد الله أن أحبك بالله. أحبك الله لي أحبتنا. هل هناك حديث يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم زول له الله الأرض وصلى على النجاشي في مسجد الغنام حاضر؟ مسجد من؟ مسجد الغنام. ثبت أن الرسول عليه السلام خرج على أصحابه وقال لهم إن أخا لكم بالحبشة قد مات عن النجاشي، فصف أصحابه وصلى أربعا، كبر أربعا عليهم، ثابت صحيح ما اختلاف في صحته. نعم نعم شكرا. في مسجد الغمامة، الغمامة لا يعلم ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم الضحك والهزار مع النصارى؟ يعني إن إحنا بنضحك ونهزر مع بعض. مع رجل. ما بنتعامل معهم عامة. مع بنت ولا مع ولد؟ لا طبعا بنات. إيه. ماشي. لا تتوسعي في ال... لا تتوسعي بارك الله فيك. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. راجل عنده 80 سنة، هو يعني يعني كان هيعرف انا زي اللي سمته كده وطبعا يعني يعني هل يجوز الا النقاب قدامه او التابعين غير القربة من الرجال؟ يعني كان يعني حتى هو يعني كبير في السن، يعني مثل هو بيستوي نساء ولا الكلام ده؟ خلاص كان خربان ما في مشكلة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ هل يجوز للأمة أن تصلي وهي جالسة بسبب أن طفلها يعني يريد أنها تحمله ويبكي وهكذا يعني؟ إن عجزت عن الصلاة قائمة صلت جالسة، ولكن تجتهد في الجماعة في الفريضة قدر الاستطاعة أن تصلي قائمة. يعني عند الحاجة فقط يعني عند الحاجة. في الفريضة يلزمها أن تصلي قائمة إذا كانت قادرة على القيام. تمام. كتب إسلامية تنصح الخاطئ، أنصحك أولا يا مادة كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. كان يستغرق الوقت تقريبا يقول سبحان الله بحمده لا تمر يا عشر جرب أنت عشر ما أدري ما لفظ أنت قل سبحان الله يا بحمده غيرك يقول سبحان الله بحمده تدري حشوش الله يغفر لك سلسلة نفع سلسلة أحمد حشوش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب أنت شغل لسه سأل على الزهن أوضح نقطة بعد إذنك. هو مش هيبيع بالآجل، هو مثلا خد ذهب من عنده رايح يبيعه. عفوا خد ذهب ايه؟ ذهب بتاعه رايح يبيعه. طيب وبعدين؟ باع الذهب مثلا ب10,000. ماشي. وخد هو خلاص باع كده قال انا كده ليا يا حبيبي طيب 10,000 جنيه. ده غلط، ما انا قلت لك 20 مره انت لا استبراد تفهم. انت الان بعت بالآجل، هل قبضت ثمن ذهبك؟ أنت الذي بعت بالآجل، هل قبضت ثمن الذهب؟ هو اللي بيقول كده يعني. هو اللي بيقول. ما هو انت تفهم معي الان، انت اخذت ذهبك، ذهب زوجتك 100 جرام وذهبت الى التاجر، قلت يا تاجر انا اريد ابالك هذا. نعم. اتفقتما وزنتما الذهب قبل 100,000 جنيه. نعم. صح كده؟ تمام. انا قلت خذ 100,000 جنيه. انت تقول لا يكون لي عنده، لا يجوز هذا. انت بعت له بالاجل، انت متصور البيع بالاجل من قبله هو بس، لكن لا، من قبلك، من قبلك ومن قبله. دينا بارك الله فيك. الله يكرمك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضلي. جزاك الله خير بارك الله فيك. فضلت الشيخ، بارك الله فيكم في علمك يا رب. فضلت الشيخ، أخويا عنده عايز يحط مبلغ وقدره في بنك فيصل، بغض النظر عن الفوائد بتاعته مش ربوية. كل البنوك شأنها واحد. يعني كل البنوك، يعني كل البنوك واحد. كل البنوك شأنها واحد، ابتعدي عنها غفر الله لنا ولك. جزاك الله. من نكشف البيوع له صور، منها أن شخصا ما دخل يشتري سلعة، زيد دخل يشتري من عمرو، وأنت دخلت مع زيد كمتضامن في الباطن، جئت أمام زيد قلت لعمرو يا عمرو أنا أريد شراء هذه السلعة هي تساوي 1,000 مثلا، وأنت تريد أن تكسر عمر حتى بها بثمن أرخص لزيد، فقلت يا عمر سلعتك أشتريها 500، أنت لا تريد أن تشتريها 500 لكن كسرته، فزيد قال لا أنا أشتريها 600. هذه صورة، العكس موجود، العكس موجود. في فلان يبيع السلعة، فلان يبيع سلعته، وأنت لا تريد الشراء، فذهبت إلى البائع وقلت له أمام الناس أنا أشتري سلعتك 10,000 هي لا تساوي إلا 5، فقام أحد اغتر بقولك وقال أنا أشتريها 11,000. أنت ورطت غيرك الآن، أوهمته أن السلعة تزيد على 10,000، هذا نكشف في البيوع أيضا له صور متعددة. شكرا لك. أنصحه بعدمها يا محمد الشرقاوي، ويحرص على النافع. يا صناعة التماثيل، صناعة التماثيل لا تجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد شيخ أحبكم في الله. أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما ليش عندي سؤال، كنت اشتريت بيت وكذا، فهو كان عليه فلوس يعني ايه كهرباء ومية وكده، واللي اشترى مني ما كانش يعرف، وانا دلوقتي لسه ما خلصتش بقيت ثمن الفلوس دلوقتي، هل ينفع ان انا اخصمها منه ولا انا ادفعها ولا اعمل ايه؟ عفوا، انا اشتريت منزل دلوقتي ومن واحد، وواحد ده كان مشتري من الناس برضه، فاللي هو كان مشتري دوت عليه فلوس كتير كهرباء حوالي 12,000. تمام، يعني الذي باع لك مدين بالكهرباء، مدين بالكهرباء، هو ما كانش يعرف، هو اشترى برضه نفس القصه. لا، انت ترجع عليه ويرجع لمن قبله. انت الان اشتريت البيت على انه ليس عليه ديون، تمام، ففوجئت ان عليه ديون 10,000 جنيه كهرباء، تخصمها من الذي اشتريته منه، وهو يرجع الى الاخرين، ملك يعرف او لا يعرف، ويتصرف معهم. طب اخر سؤال يا مش مصطفى، ربنا يبارك لك في عمرك. وياك. انا من هات نفسي اشوف حضرتك، يعني ينفع اعرف مثلا يعني عنوان حضرتك يا جدعان مع حضرتك بس؟ قريه ميمي سمنود، مركز اجم، محافظه الدقهليه. تعال اليوم الاحد او الثلاثاء او الاربع او الخميس. طب المواعيد اللي ينفع اسلم على حضرتك؟ ممكن الظهر، ممكن العصر، ممكن يقص، يعني تعطيني رساله قبل ان تاتي، يعني على مشارف البلده تعطيني رساله. ما تبعت لي تتواصل مع حضرتك. 0,000,5,3,3,3,8,3 0,000 5,3,3,8,3 0,000,5,3,3,8,3 ربنا يجزيك خير. ايوه محمود، محمود محمد، تفضل يا محمود محمد الدكتور الذي يقول في أقسام عمارة وديكور. إذا كان هذا لا بأس، إذا دخل كلية الفنون الجميلة أقسام بعيدة عن صناعات التماثيل والنحت ونحو ذلك فلا نستطيع أن نمنع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشرف من اسكندرية معاك. مرحبا، كيف أحوالك حال الشيخ أحمد فريد؟ والله كويس، وكبيت على حضرتك من كنت مريض والله. أبلغه السلام يا حضرتك. الله يكرمك. حاضر يا حضرة، أبلغه حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب، تفضل. ماشي تفضل. تفضل، شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ والدتي قاعدة ما بتتحركش واللقطة بنبض على طول، فهي ما بتصليش، فهي كده تقسى. والدتك قاعدة؟ اه، يعني احنا بنقلبوها حتى عشان تتقلب. صلي على ما تيسر لها، على الوجه المتسم. وإن عجزت عن الوضوء تيممت، عجزت عن التيمم صلت صلاة فاقد الطهورية. بس هي تلبس صندل. لكن لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، سلس البول، صلي صلاة سلس البول. ابتعد يا أحمد بن سرور سرور عن أي قرض ربوي ولو كان قليلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم مالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب يا أستاذ ومن السؤال يا باشا؟ والله أنا لست باشا. تفضلي. طيب ماشي. انا حرمه ومعايا التمن بتاعي وعايزه اكتب الولد يبيع ويشرى. عندك اولاد اخرون؟ حرام ولا حلال؟ عندك اولاد اخرون؟ هو ولدي ومعايا ايوه في حريم متجوزه، يعني معايا خمس بنات متجوزين وده التمن بتاع جوزي ميت وعايزه ابيع الولد يبيع ويشرى، يبقى حرام ولا حلال؟ طيب لماذا تحرمين البنات الاخريات؟ يعني قالوا ان اشهرهم برضه اشهرهم ان ياخدوا فيه يعوى شراء، ولا هو ولدي قال يشهروا له قوات الاول شهريهم. الولد اللي بده ولد طيب، والله هو طيب يعني يا ربنا يبارك لك في عمرك يا رب. انت هو يا رب الله يكرمك ولد طيب، وهو يقول يا اما استاذن اخواتي احسن. ايوه والله جال كده. لا والله ما اقدرش يا اما اخذ منك ده وشيء غير لما تشهر اخواتي. يشكر بغي السلام. يشكر هذا الولد. يبقى حرام ولا حلال؟ لا شاور اخواته بنفس طيبه. يعني لما شاورهم ويكونوا وراضيين يبقى حلال كده يا رب. حلال كده راضيين من القلب يبقى حلال. ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا. تفضل. دعوه كثيره سيدنا ربنا يعزك. وانت طيب. لنا عتاب عند اخونا عبد الرحمن يا سيدنا بعد اذن حضرتك. عبد الرحمن. عبد الرحمن طلبنا منه طلب. يعني اساس الكلام معانا وحطني على الحاضر على التليفون. وانا لا اريد الا الخير منه، كنت اريد منه يعني شيء كده مش عايز افصح عنه قدام الناس. طيب اذا جاء عاملني باسلوب لا ياسف. فانا ليا مطلع عند حضرتك طبعا اشتكي لحضرتك. لا اسف والله ما اعرف ايه المظلمه، لكن هو في سفر اليوم وان شاء الله درجع اساله. اسمك ايه؟ انا اسمي عبد الرحمن سيدنا. خلاص ان شاء الله باذن الله لما يرجع انظر اليه واسمع منه واعتذر اليك سلفا. ربنا يعزك يا سيدنا. ليه حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. ربنا يعزك. السؤال حضرتك يعني كنت عاوز اسال حضرتك بس حديث الله عز وجل الذي يقول فيه وما تربطت في قدر انا مش شايف. حضرتك حديث الصحيح. اي والله هذا الحديث هذا الحديث اولا هو نعم هو في البخاري ومن طريق خالد بن مخلد القطواني، وخالد بن مخلد القطواني الحديث مطلعه ما تقرب أنا عند ظن عفوا الحديث من عاد لي وليا من عاد لي وليا فقد أذنته بالخرب إلى آخره. يقول الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، لأن خالد بن مخلد هذا فيه ضعف شيء ما. فالحديث في كثير من ألفاظه شواهد إلا هذه اللفظة التي تذكرها، إلا ولفظة أيضا كنت رجله التي يمشي بها إلى آخره. فالحديث هذا هذه علته، وقد تكلمت عليه باتساع في كتابي الصحيح المسند من الحديث القدسية، فلو راجعت هناك ستقف على مزيد من العلم في شرحه وفي أسانيده. وعلى العموم إن ثبتت لله تبارك وتعالى صفة بسند صحيح، نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل، فمن الله قال ليس كمثله شيء هو السمع البصير. حضرتك بقي لي طلع حضرتك يعني أنا بدعاء بالرزق الزي التعريف سيدي. الله يوسع علينا وعليكم على السمعين والسمعات. جزاكم الله خير سيدي. النكش ليس من ال عفوا ذهب المزاد ليس من النكش، قد يكون من النكش إذا توافق مشتريان كما يحصل وعلى يتفقان على أن شخصا ما هو الذي يرسو عليه العطاء ويعطي الآخرين نسبة بتواطؤ فقد يدخل في النكش، لكن إذا كان معلنا بدون تواطؤ لا يدخل في النكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. كيف أنا؟ تفضل. كنت أنا كسر بتاع رقمك الخاص. طيب 0 5 3 3 3 8 3. شكرا. لا تعمل في هذه الشركة التي تذكرها يا عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سمعت الشيخ، أنا كان عندي سؤال بخصوص المواريث. سلام أبدا لك. بص حضرتك، في أب توفى وكان عنده 3 أولاد وكان سايب بيت، فولد منهم بنى دور في البيت ده وشطبه من 10 سنين. بعد كده جم دلوقتي عايزين يقسموا بينهم، فاخواته قالوا له لا انت قعدت بالمدة دي قصاد التشطيب والبنى اللي انت بنيته، فهو مش عايز يعني مش عايز يفرض عليهم عشان ما يشيلش ذنب، يعني مش عايز يقول انا عايز ابرئ نفسي، يعني مش عايز عفوا. مات ابوهم من 10 سنين. هو استفاد بشيء وهو ارضية المنزل الشقة، هو له ثمن الشقة المباني هو بناها، لكن بناها على أرض الورثة. على أرض الورثة. بيقولوا له إن أنت مالكش حاجة مقابل إن أنت قعدت الفترة دي يعني. لا لا، لازم نوزنها، لازم نوزنها. لابد أن نجلس بتأني كده نزن هذا الموضوع. أنت استفدت من الأرضية، فسنجعل للأرضية قيمة إيجار، افترض البيت على 4 شقق. الأرضية التي استفدت فيها مثلاً الأرضية مثلاً البيت 4 شقق على 100 متر، كنت استفدت في الأرضية 25 متر. ننظر 25 متر إيجارهم كم في الشهر؟ إيجارهم كم في الشهر فقط، وبعد ذلك نأخذهم من قيمة المباني. سر أرضية بدون مباني. تفهم كلامي؟ فهمت كلامك. الله يسلمك. اللهم من يشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، لك العتبى حتى ترضى، لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به. الحديث في سندي ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم من الختمة إن احنا نقعد مع بعض وكل واحد يقرأ جزء مثلا من القرآن أو ما تيسر؟ لا مانع من ذلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا يتلون كتاب الله وتتراصونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب يا شيخ ماذا عن الأسماء التي فيها تزكية؟ ليش صالح؟ صالح في تزكية ولا لا؟ نعم صالح. مثلا مش كان في نبي اسمه صالح؟ ايوه محمد. محمد عليه الصلاة والسلام. وعلي. وعلي ايوه. ورقية. ورقية ما معنى رقية؟ يعني مثلا رقية. لا ابحثيها ابحثيها بارك الله فيك. عندنا مثلا برة لكن غير النبي برة الى زينب. يعني ما سمعت مشاكل يا شيخ. نوع الاسم اذكر الاسم الذي تريدينه. لا انا بسأل عن مثلا يعني الاسماء التي فيها تزكية. والله انا سألت. لا عندنا صالح في تزكية لكن لم هو اسم نبي. اسم نبي. السلام عليكم. زينب قيل تزكى. إذا كان الشخص يزكى بالاسم يختلف عما إذا لم يكن يزكى بالاسم. بهذا القدر أستجئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وبلاء الشقاء والقضاء وشمة الأعداء. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأن يثبتنا عن الإسلام والإيمان حتى نلقاك ونمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الراشدين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم منازلنا يا خير المنزلين وأحسن مداخلنا. ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين، فقد اتخذناك وكيلا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ أيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يفيق الخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعلنا من المقربين واسكننا الفردوس يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا وبين عبادك المؤمنين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.